إن كل عام بل كل لحظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. يقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. يسرني أن أقدم لكم جانبا من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمتمثلة في ابتساماته صلى الله عليه وسلم ودموعه. ما الأشياء التي كانت تسر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نذكر منها طرفا ونحاول أن نعملها كي ندخل السرور عليه صلى الله عليه وسلم. وما الأشياء التي كانت تبكيه فيفيض دمعه عليها حتى نتجنبها ولا نجعله في حالة حزن؟ محاضرة طريفة، كلمة شريفة. شوف، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل ما يدخل السرور على نفوس المسلمين كان يجعله يبتسم. ابتسم صلى الله عليه وسلم ليلة أن أشرق مسجده، كان واقف في الظلمة ومعه مجموعة من الصحابة، وبص فجأة لقى الجامع منور، فرح جدا وقال: ما هذا؟ فقال رجل من الأنصار: عندي غلام يا رسول الله صنع سراجا ليضيء به المسجد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سراجا، تنوسي اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، وأصبح اسمه سراجا سماه بما عمل، يدخل النور على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رأى بستانا عجبا، زرعته صحيحة، أشجار ظليلة، سور عالي، ووجد على بابه عجوزا فسألها: من غرس هذا البستان، مسلم أم غير مسلم؟ فقالت: مسلم يا رسول الله. فسر سرورا عظيما لما علم أن مسلما غرس بستانا يأكل منه ويأكل منه الناس ويخرج منه زكاة الزروع والثمار، الزراعة، تشجير الأرض، تخضير الأرض مما يسره صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة بدء الدراسة، كان الإمام البخاري صبيا وكان حافظا، فقال جماعة من أهل العلم كلمة غالية جدا، قالوا: هذا الفتى لو رآه صلى الله عليه وسلم لسر، يدخل السرور على قلب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون طالب العلم حافظا، يسعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طالب العلم منكبا على كتبه، حريصا على طلب العلم، حريصا على كتابه. معظم كلامه في المقرر، في المنهج، لا يفعل كما يفعل كثير من الأبناء، ينشغلون بالميديا والهدية والشدية والموبايلات ويؤجلون الاستذكار حتى قبيل الامتحانات، منبتين، والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يسعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته أمة علم لا أمة دجل وتخريف. يا ليتنا نحيي سنة الجهاد في سبيل الله بغير السيوف. طلب العلم جهاد في سبيل الله، الانكباب على الكتاب أهم من الاعتكاف في المسجد. مرة من المرات، كما روى البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن تكون له ناقة عظيمة دون أن يدفع فيها درهما؟ فقال الحضور من الصحابة: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لسعي أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله بالناقة، ومن سره أن يكون له ناقتان فليتعلم آيتين، ومن سره أن يكون له 3 نوق فليتعلم 3 آيات، يتدبر معناها، يستثمر معناها، يستضاء بنورهن، يعرف معنى ألفاظهن، كأنه أحرز ناقة. وروى البخاري في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مجلس علم، مجلس واحد، خير من عبادة 60 سنة. معروف أن مجلس العلم مدته ساعة، ساعة في علم خير عند الله تعالى من عبادة 60 سنة بما فيها من صيام وصلاة وذكر لله عز وجل وصدقة وزكاة وجهاد في سبيل الله. ذلك لأن العلم نور، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الله عليه نورا، فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين القرآن الكريم، والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. حديث البخاري: لا تنسوه واسعدوا بحضور دروسكم وحضور محاضراتكم، وليسعد الناس بوجود عالم على اليوتيوب، على الفيس، هيسة، على أي وسيلة يعلمهم شيئا، يضيف إليهم جديدا، يشرح لهم آية، يوضح لهم حديثا. هكذا كانت ابتساماته صلى الله عليه وسلم، وكان رضاه، وكان مما يدخل السرور عليه الموقف النادر. مرة أعطى رجلا إبلا وغنما، وكان الرجل من بلد بعيد هيرجع إلى بلده ومعه الإبل والغنم، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو متردد يريد أن يتكلم، فتكلم وقال: يا رسول الله، كيف أسافر بالإبل والغنم؟ اجعلها إبلا كلها أو غنما كلها، يبقى نوع واحد، أركب جمل وأسوق الباقي. أو أمشي ورا الغنم وأنا راكب الدابة اللي جاي بيها. فابتسم صلى الله عليه وسلم، ضحك وقال: اختر أنت، تريدها إبلا كلها أم تريدها غنما كلها؟ هديتي إليك التي جعلتها لك مقسمة إلى قسمين، إبل وغنم، وأنت تريد نوعا واحدا حتى يسهل عليك السفر به، اختر لنفسك. فقال الرجل: اجعلها إبلة. فأعطاه صلى الله عليه وسلم 18 ناقة عاد بها إلى قومه، وقد أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسامات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. لنتوقف عند دموعه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. وأن ابن مسعود رضي الله عنه تعجب وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود أول سورة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، أسكت. وإذا عيناه تفيضان، بكى صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيأتي به شهيدا علينا. ما معنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ معناها أنك ستشهد على أمتك بأنك بلغتها وحي الله، أمرتها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهيتها عن الفحشاء والمنكر والبغي، أمرت بالتواصل، أمرت بالحق، أمرت بالعدل، أمرت بالإنصاف، أمرت بالبر كله، نهيت عن السوء كله، ستشهد على أمتك. فبكى تحنانا وإشفاقا على أمته التي سيشهده الله عليها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إحنا في زماننا بالمناسبة في ناس بتفرح لما تكون السبب في أذى حد، ده مش من أخلاق الإسلام. الشماتة، الشماتة في المسلمين، في مصايب المسلمين، ابنه يسقط يقول أحسن، تجارته تخسر يقول يستاهل. ما هذا بخلقه صلى الله عليه وسلم؟ والدليل أن عينيه فاضتا لما علم أن الله سيأتي به شهيدا على أمته، وشهادته على أمته إقامة للحجة بأنه أمرهم بكل خير وكان أول من يفعله، ونهاهم عن كل شر وكان أول من يجتنبه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن المواقف التي سالت فيها عينه صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته، توديعه مكة. الله يشهد، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. ويحدثنا ابن هشام في سيرته أن أصيل الغفاري هاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به المهاجرون والأنصار، وسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تركت مكة يا أصيل، أصيل الغفاري؟ فقال: تركتها وقد ابيضت أباطحها، وقعد يوصف الزهور اللي فيها والسلم اللي فيها. وقال له صلى الله عليه وسلم: كفى يا أصيل، دع القلوب تقر، دع القلوب تقر، كلامك عن مكة يهيج القلوب. وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى تذكارا وتحنانا لموطنه، لوطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه وفيه ذكرياته وفيه عمره، ومنه زوجه خديجة رضي الله عنها. قال: كفى يا أصيل، دع القلوب تقر، خلي القلوب مكانها، ما تخليش القلوب تفزع من مكانها بوصفك للوطن المفدى. ولذلك كان حب الأوطان من الإيمان، وقد ذكرت ذلك في كتابي فقه الأوطان. دموعه صلى الله عليه وسلم على صاحبه سعد ابن معاذ عندما جرح، وكانت المنية قد دنت منه، وعلم صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينجو، فبكى. دموعه صلى الله عليه وسلم على حفيده يوم مات، وقال: إذا مات فآذنوني، أي أخبروني. وأرسلت إليه ابنته رسولا بأن ابنها مريض، فسأل: أقضى؟ يعني مات؟ فقيل له: لا. وقال: إذا مات فآذنوني، أي أخبروني. وبكاه. ويحدثنا الروض الأنف للسهيلي بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسير والجيش، فاستوقف الجيش وذهب إلى مكان وحده وأخذ يبكي. فلما رجع إلى الصحابة سألوه، فقال: في هذا المكان دفنت أمي فتذكرت ضعفها فبكيت. الأم التي أصبحت شعارا والمفروض أنها كعبة في حياة أبنائها وبناتها. نحن أجدنا الكلمات عن الأم، أحسننا العبارات، ودعنا الأمهات وبكين بالكلمات وقلنا كلاما يستدعي دموع الآخرين ولا يستدعي دموعنا. الأم التي تمرض في شيخوختها فتجد من أبنائها دعاء أن يرحمها الله أي تموت، وهي كانت تمرض الطفل وتدعو له بالحياة. وما أكثر الذين يشتكون من أمهاتهم ومن طباعهن ومن عجائب أخلاقهن في كبرهن، ولا يعلم هؤلاء أنهم مرحومون بأمهاتهم، مرزوقون ببرهم لآبائهم وأمهاتهم، وأن إطالة عمرها مع المرض تكفير لخطاياها ورزق لمن يرعاها، فرصة أن يكون أبوك على قيد الحياة وأن تكون أمك على قيد الحياة وأن تتحملها بنفس راضية ووجه طلق وابتسامة في وجهها وعمل على رعايتها وتنظيفها دون شكوى. النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أمه وضعفها فيبكي تحنانا ورحمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ونحن نحتفي بميلاده حسن التأسي به، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا وما نسينا. اللهم اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي المهموم اكشف عنه همه، وفي المكروب نفس عنه كربه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع المرحومين، ولا تحرمنا شربة ماء من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كلماتك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضاء نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نجم السماء ورمل الصحراء وخفقات الأولياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما خلقت وعدد ما لم تخلق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شأننا وتشفي بها عللنا وتغفر بها ذنوبنا وتزيدنا منك قربا ومنه محبة ووصالا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، دمتم طيبين، سلام عليكم.